نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أحد الإخوة عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، شباب هذه البلاد وشباب الأمة الإسلامية مستهدفون من قبل أعدائهم، وذلك بأمور كثيرة منها عقائدية ومنها غير ذلك، هل من توجيه بارك الله فيكم لحمايتهم، وخاصة أيضا أمور المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني، شبابنا ثروة عظيمة وعودة قوية بعد الله جل وعلا، يجب أن نحافظ عليهم وأن نحتويهم وأن نكون على اتصال دائم بهم بمنتدياتهم ومجتمعاتهم وملتقياتهم. يجب علينا نهتم بشأنهم من خلال منهج التعليم وخلال المعلمين وخلال وسائل الإعلام الاختلافية وخلال خطب الجوامع ونحو ذلك. هؤلاء الشباب إن وجهوا للخير توجهوا له، وإن تركوا وشأنهم أوشك أن يستغلهم العدو المخذول في الشرور كلها، فيفتح باب الإرهاب والدخول في سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وربما أدخلهم أيضا والعياذ بالله في بيع المخدر وترويج المخدرات. فبيع المخدر وترويجها خطر عظيم، إذا تبناه الشباب الصغار الذين لم يجدوا عملا أضروا أنفسهم وأضروا بغيرهم، فلا بد للشباب من تحصينه، لا بد الملتقيات أن يزور طلاب العلم والدعاة إلى الله منتهي الشباب ومجتمع ملتقياتهم، ويتباحثوا معهم ويسألوهم ويناقشوهم حتى نخرج النتيجة. فإن شباب يتركنا لدعاة السوء وشياطين الإنس والجن ضروا بهم وأضلوهم عن سواء السبيل، وكذلك جعلنا ليكون بالعدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون. فلا بد من الشباب، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشجع الإمام الشاب التقي بيقوله: سبعة يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما هو شاب نشأ في عبادة الله. فالشاب يشجع في عبادة الله وطاعة الله نال خيرا كثيرا. ولقد سجل شباب الإسلام في أول الأمة من المفاخر والأعمال الطيبة ما لم يكن من سبقهم. فمن تأمى تاريخ الأمة الإسلامية وشبابها الواعي الذين قادوا الجيوش والذين قادوا الدعاة إلى الله والذين قاموا بالواجب رأى عجب العجاب. إنما الواجب علينا أن نهتم شبابنا، الأب والأم، الجيران، المعلمون، المعلمات، الخطباء، رؤساء الأندية الأدبية وغيرها والرياضية، أن نهتم شبابنا وأن نجعل كل شيء يمكنهم فيه نجعل وسيلة لإصلاح القلوب والأعمال. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا بدر اليحيى من المجمع يسأل ويقول: التوكل على الله سبحانه وتعالى كيف يكون، وأيضا التوكل مع أيضا عمل الأسباب؟ التوكل على الله الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، يأدي الأوامر، يجتنب النواهي، يسلك الطرق الشرعية في طلب الرزق، متمد على الله، متوكل عليه، بال أسباب النافعة، متوكل أسباب السيئة، هذا من التوكل على الله. نعم، بارك الله فيكم. أبو هيثم من جدة يسأل عن الوقف، ما حكم الوقف في الإسلام وما هي ضوابطه شرعا؟ الوقف سنة مؤكدة، أوقف النبي وأوقف الصحابة، وما أحد ذو جدة إلا أوقف، والوقف تسبيل المنافع. الوقف سنة مؤكدة، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف الصحابة بعده، وكل من له جدة أوقف. والوقف الخير ما أوقف أصله وتصدق بغلته، كالنخيل والمزارع وكالعقار العظيم الذي يدر خيرا، فإن هذا من الأوقاف النافعة، يوقف الرجل على بعد موته ليجري له عملا صالح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، فمن أوقف خيرا نفع الله به، من بنى للمسجد فإن هذا وقف من أعظم الأوقاف وأفضلها، من أوقف على تحفيظ القرآن، من أوقف على العوزين المزوجين الذين يعزهم المال، من أوقف على أيتام ومساكين، من أوقف على ذوي الحاجات الخاصة، إلى آخر ذلك. كل عمل صالح ترجو ثواب من الله توقف أصل غلتي أصل وقفي وتسبل منفعته، فغلته تبذل، أصل ما موجود، وغلة تبذل في من وقف عليه من الفقراء والمساكين والعاجزين والمدينين وحياة في القرآن وعلاج المرضى والمصابين، نسأل الله القبول. اللهم آمين وبارك الله فيكم. بدر من القوعية يقول: أتمنى سماحة الشيخ عبد العزيز توضيح بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما، يعني حق الأم وحق الأب. حق الأولاد في حياتهما برهما، طاعتهما، والسمع وطاعة لهما في المعروف، الإنفاق عليهما، خدمتهما، تلبية طلبهما، السمع والطاعة لهما، هذا في حياتهما. بعد موتهما الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ وعودهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها. فبر بالأبوين، قال يا رسول الله: هل بقي من بر أبو شيء أبرهما به بعد موته؟ قال: الصلاة والدعاء والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله الأخ بدر أن والدته لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم ولا الأدعية ولا التشهد، حاولت تحفيظها ولكن لم أستطع، فماذا نفعل؟ أما تسبح الله وتحمده. نعم. يقول أنها كبيرة في السن وأحيانا لا تركز في صلاتها، وقد تسهو وقد تصلي مرة ركعة ثم تسلم وما إلى ذلك. لا شيء عليها، هذه امرأة كبيرة السن، فقدت التفكير، فقدت التكليف، لا شيء عليها، ما جاء منها خير ولا طالب شيء. يقول: إذا طلبت الوالدة بعض الطلبات العادية ورفضتها، هل أكون عاقل لها؟ وإذا كان الطلب لأجل الأم نافع لأجل الأم ولا فيه مصلحة، وأنت قال تمكينه على اشترائه، فإنك تكون عاقل إذا منعتها ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد السهلي من الطائف يسأل ويقول: بالنسبة لزكاة الزكاة، زكاة المال، ودفعها للجمعيات الخيرية وإلى أيضا كفالة الأيتام، ما حكم ذلك؟ إن كانت الخيرية لإعطاء الفقراء لا لأجل تسهيل العمل بها، أما إن دفعت لأجل الإدارة فلا يصلح، تدفع الزكاة للجمعية إذا كان جمعية كفلة بأن أسلمها جميع الفقراء أو لكبال الأيتام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل عن مال اليتيم، هل عليه زكاة؟ نعم، لأن الزكاة تجب في عين المال، تقول عائشة مرفوعة: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها صدقة. وكذلك مال المجنون. وكذلك يعني الزكاة واجب عين المال. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة عن كفالة اليتيم، ما هو فضل كفالة اليتيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم الجكاتين، وأشار بالسبع الوسطى، يعني أن كافل هو أجر عظيم وفضل كبير يدل على الإيمان. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن اعتنى بأبناء الآخرين فقراء هيئ الله لذريته من يعتني بهم واحتاج لذلك، لأن الله أكرم الأكرمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، انتقل إلى هذه الأسئلة التي بعثها الأخ خالد سعيد من الجوف، يقول: إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، فهل يجلس التشهد أم يتابع الإمام؟ كيف؟ إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، فهل يجلس للتشهد أم يتابع الإمام؟ الإمام قائم ولا يتشهد الإمام؟ في الركعة الثالثة قائم يتابع الإمام خلاص. نعم. إذا وجد الإمام على هيئة يتابعه، وجده قائم يقوم معه، لو وجد ساجد يسجد معه، أي هيئة عليه الإمام يتبعه فيها. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا لم يدرك المصلي مع الإمام إلا التشهد الأخير، فهل تحسب له صلاة الجماعة؟ القول الصحيح أنها لا تحسب الجماعة إلا بإدراك ركعة، أن الجمعة والجماعة لا بد من إدراك ركعة مع الإمام، فمن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجماعة. نعم. يقول: إذا تقدمت على الإمام بقليل، هل هذا مجزي أم يبطل الصلاة؟ الأصل السنة إذا كان المأمومون أكثر من واحد أن يكونوا جميع وراء الإمام. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل من الرياض، أبو عبد الله، يقول: سماحة الشيخ، هل من دعوا إلى التعاون وإلى التصدي للمحاولات البائسة والأفكار التكفيرية التي تزيد من زعزعة الأمن وتريد أيضا من زعزعة الأمن في هذه البلاد المباركة، ما حكم ذلك؟ هذا مجاهد سبيل الله الذي يجاهد الأمور ويوضح الناس الحق ويحدم الباطل ويشتم تلك المذاهب الضالة والآراء المتطرفة ويبين ما فيها من أخطار وما فيها من ضرر ومقاصد أهلها السيئة، هذا جهاد في سبيل الله، وهذا واجب كل مسلم شعر يعني عنده علم بها أن ينشر هذه الفئات الضالة ويبين حتى لا يغتروا به ولا يظنوا بالظن الحسن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد خان من باكستان يقول، يسأل عن اقتداء المفترض خلف المتنفل، هل يجوز أم لا؟ يجوز أن يقتدي المفترض المتنفل. نعم. سائل آخر أبو سعيد من جدة يسأل عن إمامة المرأة للنساء، جائز وتكون إمامة وسطهن، وهل ترفع الصوت في القراءة الجهرية؟ على قدم ما سمع من وراءها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل حفظكم الله عن الوصية في الإسلام، ما حكمها ومن هم الموصى لهم؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالد والأقربين إلى آخر آية. فالوصية يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة حسناتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليله عنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوب عنده. قال علماء: الوصية قسمين، أولا وصية من له ارتباط بالناس بيع وشراء والدخل معاملة الناس، هذا يجب أن يوصي ليوضح ما له ما عليه حتى يسلم ذرية أولاده من التبعه ويسلم خصومه ويريح خصومه من المشاكل. فكونه مثلا له علاقة بالناس بيعا وأخذ وعطاء يجب أن يوفي أن يوصي ويبين ما له ما عليه، فما له من الدين من حقوق بينها وما عليه بينها لتقضي ما عليه ويطالب بحقه الذي له. أما إن كان وصية تبرع فقط للمساكين والفقراء وعمل بر فهذه سنة إن أتى جزاه الله خيرا وإن لم يفعل لا إثم عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع ياسر محمد يقول: ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا؟ لا يجوز، يبغى ذكر الله وصلاة القرآن، فإشغالها بعموم الدنيا مخالف لهذا، نهي عن بيع المسجد والشراء في المسجد، كل ذلك حفظا لإكرام المسجد. سؤاله الآخر يقول: الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف والسجاد إذا فسدت هل يجوز إخراجها من المسجد؟ إذا تعرض نافعها وأصبح ضررا فإنها تخرج المسجد. هذا محمد صالح من جدة يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة للولد إذا تكلم على أبيه بكلام فاحش، ما حكم ذلك وما دور الأب في الرد عليه؟ أولا خطأ من ابن الشاب، ثانيا الأب عليه الصبر والاحتساب، وأن يعالج هذه القضية، ينظر ماذا لماذا ابن جباه، هل هو صادع، هل الابن الأب صادع عن ابنه، هل هو قاطع ما أعطاه النفقة، هل هو مسيء للأب؟ ويفكر الأب، إذا صدر السب من الابن الأب فليقل أب موقف محاسب نفسه، لماذا تجرأ الابن على هذه المعصية، أهو مقصر في حقه أو مهين كرامته؟ ينظر، فلعل الأب مخطئ فيندم ويصلح خطأه، وينبغي أن ينصح الابن ويتقوى الله ويبر بأبيه وعدم يعني إساءة إليه، إنما المهم أن نعالج القضية من قبل أبي ومن قبل ابن، فلعلنا توصل إن شاء الله إلى حل صحيح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة محمد عايض من النجران يقول: عندنا عادة إذا مات أحد يقومن النساء بالصراخ ووضع التراب على رؤوسهن، فما حكم ذلك؟ هذا محرم. نعم، إن الله يبرئ الله من السالقة والحالقة، شق وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، خطأ ولا يجوز هذا الشيء، ممكن. نعم، أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: ما حكم صلاة الزوجة على زوجها المتوفى؟ ما بشي. وهل تذهب إلى المسجد؟ تذهب إن شاء الله، ولا بشي. نعم، بارك الله فيكم. إذا نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ عادل من الرياض، يسأل ويقول: ما هي وصيتكم حفظكم الله للتعامل مع غير المسلم؟ بالحسنى، الله يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالعدل وحسن السياسة ونشر فضائل الإسلام، يمكن أن يعدانا ينظر إلى هذه الفضائل فيدخل الإسلام طوعا واختيارا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونذكركم باستقبال رسائلكم على جوال البرنامج 0534700700، رسائل نصية. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.